كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ففي هذه الآيات فضل القرآن مع بيان أنه واضح المعاني مما يقتضي تفسيره بظاهر لفظه على طريقة العرب في فهم الكلام. وفي الآيات أن تمني دخول الإسلام أو الإعجاب به لا يصبح الإنسان به مسلما، وفيها أن الإسلام الذي ينفع صاحبه هو ما كان في الدنيا. وفي الآيات وجوب تحرز الإنسان في مآكله من الحرام، وفيها التحذير من الاغترار بالأمل المجرد مما يشغل الإنسان عن الاستعداد للآخرة. وفي الآيات الترغيب في التفكر في أسباب هلاك السابقين، وفيها بيان أسباب نزول العذاب بهم مما ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيه. وفي الآيات إثبات علو الله تعالى. وفي الآيات أن دعوى الإنسان جنون غيره لا يقبل إلا بالبينة. وفي الآيات أنه لا يقبل من المعترض المطالبة بنوع من الأدلة، بل يكفي المستدل أن يأتي بأي دليل يدل على صحة دعواه. وفي الآيات أنه على الإنسان أن يفكر في عواقب أفعاله وأقواله وآثارها قبل أن يقدم عليها. وفي الآيات عهد الله وضمانه بحفظ هذا القرآن، ويتضمن هذا حفظ ألفاظه من الزيادة والنقصان والتغيير، كما يتضمن على الصحيح حفظ معانيه بتوضيحها وتهيئة من يبين معانيه الحقة، كما يتضمن حفظ أهله من أعدائهم فلا يتسلط عليهم عدو يجتاحهم. وفي الآيات أن الرسل يكونون من بني آدم. وفي الآيات رد الشيء إلى أمثاله وقياس الإنسان حاله بحال من سبق. وفي الآيات تحريم الاستهزاء بالحق وأهله، وفيها تسلية أهل الحق بذكر ما تعرض له من سبق من الأذى. وفي الآيات أن سنة الله ماضية بإهلاك الظالمين مكذب الرسل، وفيها أن دعوة الحق إذا وصلت للعبد لم يقبل منه ردها بالمعاذير، وفيها أنه لا ينبغي بالعبد أن يستجيب لما يرد إليه من توهم وصول السحر إليه. وفي الآيات التحذير من الاغترار بأحوال المعرضين عن الحق غير المستجيبين له. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.